بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى مسند العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه من مسند الشاميين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولشيخنا وللحاضرين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الشاميين: حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. فضل الصف الأول. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تحهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. الزيادة الأخيرة هذه في المسند: المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيدا انقاد. وفي لفظ: المؤمنون هينون لينون، إذا انقيد انقاد، ولو أنيخ على صخرة لأناخ. وفي لفظ آخر قال: اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم مسعود فاقبلوه. هذا أشهر أحاديث العرباض بن سارية، وهو الحديث المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، إلى آخر الحديث، وسيأتي بألفاظ متنوعة. لكن هنا قال: عضوا بالنواجذ على الطاعة وعلى السنة والجماعة، ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية عن ابن صالح عن يونس بن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى هذا الغداء المبارك. كثرة الحديث في تسمية السحور مبارك، أنه طعام مبارك فيه بركة، ولذلك ما يترك التماس البركة هذه. والغداء هو ما الأكل اللي يكون في أول النهار، سمى غداء، سواء كان فطور أو سحور. نعم. حدثنا الضحاك بن مخلد عن ثور عن خالد بن معدان عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت من لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. عندكم يرى بعدي اختلافا كثيرا. بعدي. نعم. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تحد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، وحدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباد بن ساري أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداء فذكره. حدثنا إسماعيل عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن ساري أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة فذكره. هو ابن أبي بلال يقول سقطت كلمة ابن من النسخ الخطية كما في السند اللي قبل. إيه سند اللي قبل. عن ابن أبي بلال، وهذا اسمه في كتب الرجال. حدثنا إسماعيل عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن العرباض بن ساري أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم 3 مرار وللثاني مرة. هذا فضل الصف الأول، مثل ما كان يستغفر للمحلقين 3 والمقصرين مرة، هذا فضل الصف الأول. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت يا رسول الله أقذني ثمن بكري، فقال أجل لا أقذيكها إلا لجينية، يعني فضة. نعم. قال فقضاني فأحسن قضائي. قال وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله أقذني بكري، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جملا قد أسن، فقال يا رسول الله هذا خير من بكري، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير القوم خيرهم قضاء. خير القوم خيرهم قضاء. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا معاوية عن ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين. رأت أن خرج منها نور أضاءت له قصور الشام كما في الذي بعده. نعم. حدثنا أبو العلاء وهو الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، فذكر مثله وزاد فيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. عندك عبد الله ولا عند الله؟ إني عند الله ولا عبد الله؟ عبد الله. إني عند الله وخاتم النبي. نعم. إني عند الله خاتم النبي وآدم جدل في طينته، يقول في بعض النسخ بالباء ولكن هذا الأظهر، إني عند الله خاتم النبي. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن معاوية عن ابن صالح عن يونس بن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. حدثنا أبو عاصم حدثنا وهب بن خالد الحمصي حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخليسة والمجثمة وأنطوط السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. هذا ما بلغ مالك، مالك إنما يرويه ذي ناب من السباع فقط ولا يروي ذي مخلب من الطير، وهذا حدث به بالشام العرباض ولحوم الحمر الأهلية والخليسة المختلسة، وقيل ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى تسمى خليسة لأنها اختلست من السبع، إن كانت العرب تأكلها إذا استنقذت شيء من الذيب حتى لو كان قد مات في أنيابه يأكلونه، والمجثمة اللي توضع وترمى وهي حية، وأن توطى السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، هذا إن كنا حواملا

حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباد بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. يقول لعلها التي في آخر الحشر الآيات اللي هي الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. يقول عند النسائي زاد معاوية فقال إن بعض العلم كانوا يجعلون المسبحات ست: الحديد والحشر والحواريين اللي هي الصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. هذه من التي كان يقرأها قبل أن يرقد، وقد مر معنا أمس أن من بات على طهر وقرأ من القرآن كان له كذا وكذا، ما الأجر اللي جاء فيه؟ نسينا من بات على طهر يتعار من الليل وقرأ من القرآن أي دعوة خير الدنيا والآخرة ثم تعرى من الليل. نعم، فمن التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام هذه المسبحات اللي تبدأ بسبح أو سبح أو يسبح، الحديد سبح والحشر سبح والحواريين سبح والجمعة يسبح والتغابن يسبح والأعلى سبح، فيه بالماضي والمضارع والأمر ست. نعم. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال العرباض بن سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة وعلينا الحوتكية فيقول: لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، وليفتحن لكم فارس والروم. نعم، الحوتكية يقول عمة تعتمها العرب يعني فيها خشونة، وهم أهل الصفة فيهم فقر، فكان يقول: لو تعلمون ما ذخر لكم لم تحزنوا على ما زوي عنكم من الدنيا، ومع ذلك ستفتح لكم الدنيا، حتى فارس وروم ستفتح، لكن ما ذخر عند الله أعظم. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم صلى أحسن الله عليك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر عن سعيد بن سويد عن العرباض بن ساري السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجد في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، وروي أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. ما هي دعوة إبراهيم؟ أبعث فيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم كتاب الحكم ويزك، وبشارة عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم من الله عز وجل في الذين ماتوا من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقضي الله عز وجل بينهم. أننظر إلى جراحات المطعنين، فإن أشبهت جراحات الشهداء فهم منهم، فينظرون إلى جراح المطعنين فإذا هم قد أشبهت جراحات الشهداء فيلحقون معهم. في فروقات ترى في النسخ، في فروقات عندنا فإذا قد أشبهت بس، والمطعونين والجراح يعني فيه، إذن من قبل المسند ما كنا نعرف العرباض إلا حديث الموعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، هذا أشهر حديث العرباض بن سارية، لكن الآن في حديث هذا اختصام

هذا يدل على أن التوحيد يعرف بالعقل، يعني هذا أي واحد يدري أن عبده ما يرضى أن يفعل هذا وهو يفعل هذا مع ربه، هذا يدل على أنه أن قبح الشرك ومخالفة العقل الفطرة معلوم مغروز في الفطر. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ذكر العقل فيها. سبحان الله العظيم، اللي يقولون أن الشرك ما يعرف إلا بالوحي. منهم الآن الحداد هذا اللي في مصر الكلام هكذا، يقول لولا الأنبياء ما عرف الناس التوحيد والشرك. وين راحت العقول؟ وين راحت سبحان الله، قبحه مغروز. هذا هو، هذا مثل لو ما جاء رسل، أنت ترضى أن عبدك يفعل هذا؟ طيب أنت عبد لله، كيف ترضى بهذا؟ نعم. وأمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم فلا تلتفتوا. وهذا في رواية وفي أحاديث أخرى ضرب مثل لها، أنك أنت أيضا ما ترضى إذا حدثك أحد أن يلتفت عنك، إذا حدثت أحد أنت يلتفت عنك، فكيف ترضاه لله؟ لو واحد استقبلك بالحديث وأعطاك وجهه وثم أنت التفت وتركته، ما في شك أن هذا سوء أدب. الله عز وجل ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. نعم. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم، هذا مثل واضح، هذا مثال طيب الصائم. نعم. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي بنفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. كل مثل لا تنساه، الصدقة دائما تذكر أنك تفتدي نفسك، لأنك أنت الآن مرهون في النار إلا أن تفتدي نفسك، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأنت كل شيء تدفعه لا تمن، إنما تقدم فداء لنفسك حتى تفتك نفسك. نعم. وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. صحيح، وهذا أيضا لا تنساه. ولذلك هو ما قال أمركم بذكر الله فقط كما قال في الصدقة والصيام، لا، ذكر الله دائم في القرآن والسنة يأتي بالكثير، لأن هو اللي ينفعك الذكر الكثير، لأن حتى المنافقين يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، فدائما الذكر اذكر الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا، ينفعك إذا أكثرت منه وأحسنت. واعلم أنك أحصن ما تكون من الشيطان ووسوسته وتخذيله وتخويفه وتحزينه عندما تذكر الله ذكرا كثيرا دائما، كأنك دخلت حصن وتحصنت من الشيطان. وهذا كلنا مفرطين فيه، الذكر الكثير الله مفرطين فيه، لكن عاد من الذكر الكثير هذه الدروس، الذكر ليس فقط التسبيح. وأنت تلاحظ أنت كل ما كنت في الدروس وسماع الحديث وسماع القرآن وسماع التفسير، كلما إن شاء الله تحصنت من الشيطان وذكرت الله وذكرت الجنة والنار. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن. نعم، هذه عاد الأولى أمر بها يحيى بن زكريا وبلغها بني إسرائيل ونحن مأمورين بها، الأولى في الفرد والثانية في الجماعة، ولذلك هذا الحديث جامع. الأولى في صلاح الأنفس والأفراد في أنفسهم، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والذكر، والثانية في صلاح المجتمعات عامة وقيام أمر الدين، الخمسة الثانية، فتكون العشر يكمل بعضها بعضا. ولذلك هذا الحديث دائما يذكر به الناس في الخطب ويذكرون به في المجالس ويذكرون به. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة. السمع واحدة والطاعة واحدة، السمع تسمع الكلام والطاعة تطبق. نعم. والهجرة والجهاد في سبيل الله، هذه الخمس، أمركم بالجماعة يعني تحب الجماعة لا تنفرد عنهم لا بحزب ولا بقول ولا ببدن، تكون مع الجماعة، دعوة تحيط من ورائهم وتسمع، تسمع الكلام اللي ينفعك وتطيع لله ولرسوله ولأولي الأمر، وتهاجر وتجاهد بأنواع الجهاد. هذه الخمس اللي أمرنا الله بها وبها قيام الدين. ثم عاد فصل فقال: فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. شوف من مظاهر الخروج عن الجماعة هذه، إما أن يخرج قيد شبر ينفرد أو يخرج من البيعة، ومن مظاهر الخروج من الجماعة حتى لو كان معهم إذا فرقهم بدعوى الجاهلية فقد خرج من الجماعة. ومن دعوى الجاهلية الأحزاب والقبائل وغيرها، فبعض الناس يظن الخروج من الجماعة أن تخرج عليهم بالسيف فقط أو تنفرد عنهم، لا، ذكر حتى دعوى الجاهلية هي خروج من الجماعة، حتى يكون اسم الجماعة واحد وقلوبهم واحدة واتجاههم واحد. ولكن الأحزاب فرقتهم وألقت بينهم العداوة والبغضة. نعم. قال: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى، وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. ذكر ثلاثة أسماء طيبة، مفروض ما نذكر يعني إلا مثل الأسماء: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. لكن لا تفرق الناس بأحزاب، تقول ذول التبليغيين ذول الإخوانيين، بمعنى أنهم هم أنشأوا الأحزاب وتوالوا فيها وتعادوا فيها. لا، مفروض ما لنا اسم إلا المسلمين، ونحارب الأحزاب هذه حتى نرجع إلى الاسم الموحد والقلوب الموحد: المؤمنين، عباد الله. وإذا ما فهمت المسلمين تشرحها، تقول المسلمين يعني الموحدين، لأن المسلمين الآن أصبحت أشبه ما تكون بالهوية، وإلا هي الاسم الموجود في القرآن والسنة المسلمين، لأن العرب كانت إذا قيل إسلام تفهم إسلام معناه مخالفة الشرك، لكن الآن لا، الآن يفهمون المسلم هو عبد الوثن، ما دام اسمه مسلم وبلده مسلم وأهله كذا هذا يسمونه مسلم. فتشرحها أحيانا تقول المسلمين يعني أهل التوحيد، يعني الموحدين الذين أفردوا الله بالعبادة، لأن هذا اختلط على الناس الآن. أسأل أي واحد يقول لك كم عدد المسلمين، يقول لك 1.5 مليار، تقول من المسلمين، يقول لك الدول الإسلامية، ما يفهم وش معنى الإسلام، يعني آخر الزمان يختفي حتى أصل الإسلام. نعم. هذا أشهر حديث الحارث، أظن ما لله الحديث بالنسبة المشهور، ما ذكر أحمد هنا له إلا هذا الحديث. نعم. حديث المقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المقدام بن معدي كرب كندي، غير عمرو بن معدي كرب الزبيدي المذحجي، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، وهذا مات يقول وهو ابن 91 سنة، ومات سنة 87، لكن ذاك أعظم، ذاك يقولوا مات عمره 150، عمرو بن معدي كرب، لأنه مشهور مقاتل كبير في الجاهلية، كبير في السن، وبعدين أسلم. يروى عن بعض التابعين أنه قال: حضر صفين وناس أعمارهم على 150 ويقاتلون أشد القتال، منهم عمرو بن معدي كرب. إن صح هذا أنه كان عمره 150، الله أعلم. حتى سلمان اللي قالوا عمره 250 وكذا، أكثر متأخرين فيه من السلف من قال عمره 80 سنة، يعني أنه مثل الناس. أعمارهم متين من 60 إلى 70. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور يعني بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. هذه سنة وفيها مصالح، فيها مصالح، أي أصلا تزيد الحب وتعلمه بالحق. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وحدثني منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ليلة الضيف واجبة، هذا الضيف اللي ألقى نفسه عليكم ما يجد مكان مثل أهل القرى وأهل البوادي، إذا أصبح بفنائك محروم فهو دين عليك حتى لو شاء اقتضاه، وهذا يدل على أن فيه من التبرعات ما هو واجب ولا يعتبر تبرع. منه إكرام الضيف في بعض حالاته واجب. نعم. حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن عامر عن أبي كريمة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريص عن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي عن المقدام المعدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أركته يقول عليكم القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. هذا أشهر حديث المقدام، ويذكر دائم في فضل السنة وحجية السنة، ويذكر في كتب السنة دائم، معنى يعقبوهم يجازوهم يعني يكافئونهم بمثل قراهم، إذا ما أعطاه في المرة الأولى لابد يقريه. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، معناه أن فيه سنة زائدة عن القرآن وإن كان أصولها في القرآن، ففي فضل السنة. ويوشك رجل ينثني شبعان على أريكته، شوف دائما هذه مظاهر الترف، أكثر الجدال الآن الفكري هو مظاهر الترف، تجدهم الآن عندنا آباءهم يشقى في لقمة عيشه، ولذلك تجده بس يعمل بما كلف به، الآن لما شبعوا وطال عليهم الأمد في الترف وما يجد شيء أخذ يفكر في كل شيء حتى يفكر في الرب جل وعلا، يبدأ يدبر مملكته بنفسه. فإذا كان شبعان متكئ على الأريكة قال والله السنة ما تلزمنا، اللي لقينا شيء في القرآن وإلا ما يلزم السنة، هذا زنديق، من أنكر السنة يكفر. لو كان صادق القرآن يدل على السنة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر أشياء في السنة ليست في القرآن، وقال لحم الحمار الأهلي حرام عليكم، هذا مما جاء في السنة فقط، كل ذي ناب من السباع حرام عليكم، لقطة مال المعاهد، وجوب الضيافة، كل هذه جاءت في السنة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك كلا فإلى الله ورسوله، وربما قال فإلينا، ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث، والخال وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه. نعم. من ترك كلا أو ضياعا يعني دين أو شيء ضايع، هذا بعد خيبر بعد ما فتح الله على الناس، قال هذا إلى الله ورسوله، يعني بيت المال يتحمل، يتحمل الكل والضياع والديون، ومن ترك مالا فهو إلى الوارث، والخال وارث من لا وارث له. هذه حجة لأحمد رحمه الله على مالك والشافعي وغيرهم الذين لا يورثون ذوي الأرحام ويجعلون الباقي كله لبيت المال. هنا ذكر الخال مثال ذوي الأرحام، أنه ليس من العصبة لكنه وارث من لا وارث له، من لا عاصب له، هو أولى من بيت المال. ثم قال وأنا عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأئمة يعني المسؤولين عن بيت المال وارث من لا وارث له، بيت المال إذا ما وجد عاصب ولا ذوي الأرحام هو أولى، لكن بيت المال أيضا يرث ويعقل، إذا كان ما له عاصب الميراث البيت المال والعقل على بيت المال، لو تحمل دية خطأ ولا شيء يعقل عنه بيت المال. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة فذكره فذكره وقال عن المقدام من كندة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. هذا عند الشراء فقط وليس عند الأكل، هذا عند الشراء، إذا جيت تشتري تكيل حتى تطيب نفسك وتنقطع علاقتك بالبائع، ما تتهم أنه ظلم كل شيء، يكون فيه طيب نفس. أما عندما تأكل لا، في حديث عائشة قالت كان عندي شطر شعير آكل منه فطال علي فكلته ففني. لما كلته فني، لأنه بالعكس اللي تأكله إذا كلته حصل فيه شح وقمت تشوف. وبالنسبة لهذا لا، الشراء لا. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجودي يحدث عن ابن المهاجر عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرار التي من زرعه وماله. ندل على وجوب الضيافة لكن لمن لا يجد يعني مكان. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام من معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن بعض أشياخ الجند عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم الخدود الدواب، وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم عصيا وصياطا. فلماذا تضربون وجوه؟ يعني جعل الله لكم بدل، الله جعل لكم ما تكتفون به، أعطاكم العصا وأعطاكم الصوت تضربون بالدابة لكن لا تلطم الوجه. فإذا كان هذا في الدواب فما بالك بابن آدم حتى لو كان طفل صغير، وهذا الناس كل اليوم فرطين فيه ما يضربون له في الوجه، والضرب في الوجه مهين، أذاه النفسي أكثر من أذاه الجسدي. جعل الله لكم بديل. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد حدثنا خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد منكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من عمل يديه. هذا الكلام. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله عز وجل قال الحكم 6 خصال: أن يغفر له في أول دفعة. عندنا أن يغفر لكن ماشي. نعم. من أول دفعة من دمه، من أول دفعة من دمه، ويرى قال الحكم ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر قال الحكم يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. هذا أكثر من 6 واجد. 8. نعم. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا بياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. لكن هنا قال يرى مقعده، كل المؤمنين يرون مقعده، لكن قال بعض الشراح أن المراد يرى مقعده قبل الموت وباقي المؤمنين يرونه بعد الموت، لكن هذا وهو في الدنيا عندما يضرب الضربة يرى مقعده من الجنة. وفي باقي له خصال أخرى أنه لا يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجد من مس القرصة. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يوصيكم بالأقرب فالأقرب. نعم. حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. يقولون هذا الحديث هو أصل الصحة كله، تدبير الصحة كلها في هذا الحديث، من عمل به استقام جسده واستمتع به لين يموت، لكن الهوى نفسه ما تدعه. ولا هذا الحديث باتفاق أطباء الدنيا حتى في الجاهلية إن هذا الحديث هو أساس الصحة كلها. نعم. حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب